ثاني جزاك الله خير. نعم. بالنسبة إذا كان واحد يصلي وراء إمام وفي قراءة الفاتحة يعني يركع الإمام قبل أن ينهي الفاتحة، هل يركع معه أم ينهي الفاتحة؟ لأن الفاتحة قام الركوع الإمام قبل أن ينهي الفاتحة. هل الإمام يعجل عجلة؟ أيوة يعجل. إذا لا يصلي معه. إيه. لأن هذا إما أن يترك الفاتحة وإما أن يترك متابعة الإمام. أي نعم. وكلاهما محذور شرعي. وعلى هذا فيصلي في بيته أو في مسجد آخر. ما يتابع الإمام. ما يمكن يتابعه الآن. أي نعم. لازم ينتهي القراءة الفاتحة. لابد من قراءة الفاتحة، نعم. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام.